لما أقر الآن ثبت الزنا، لكنه استفصل، فاستفصاله هذا زائد على الأربعة، فقال في الخامسة، ولهذا قال أقبل عليه في الخامسة، يعني الرسول هي خامسة بالنسبة لقول معه. أما ما أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهي أول مرة. نعم، كيف؟ لا، ما هو المظلوم يطهر، لكن هل يحفر له؟ سأذكر ما له. نعم، يأتي إن شاء الله. نعم، هذا كيف؟ ما هو؟ أي أنس؟ اللي حديثنا هذا؟ نعم، هنا يقول ابن داخل بن مسعود عند مسلم وكذلك وابي داود النسائي قال اني عليك امراه من نفس المدينه فاخذت منها ما دون ان نسك فانا هذا فاكن علي ما شئت. فقال عمر لقد ستر الله عليك لو كسرت على نفسك لن يرد صلى الله عليه وسلم شيئا. فانطلق الرجل فاتبعه صلى الله عليه وسلم رجلا فدعا فتلا عليه قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل من القوم فلم يخاص عن الناس عامة فقال للناس كافة هذا لفظ أبي داود وهذا الرجل وهو يوسف كعب بن عمرو فقيل غير. هل في احتمال أنها قصة أخرى؟ لأن السياق يخالف هذا، يخالف هذا، ولا مانع أن تكون قصة أخرى. فالراوي غير أنس، وأيضا القصة كون الرجل أدبر ثم دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يقتضي الحديث اللي معنا أنه ما فيه إدبار ولا ذهاب، فقد تكون قصة أخرى ويكون فيها دليل على أن الحكم عام. سيأتينا إن شاء الله بجيل أنه لا يقام عليه. طالت الأسئلة عجيب، لكن دقيقة ويأتي. طيب إذن خلاص نقطي. إيش؟ نعم، سأتينا إن شاء الله. لا يكون محسن. سبق شروط الإحصان أن يجامع الإنسان امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. نعم، اي نعم، الإقرار على النفس يعتبر شهادة على النفس. الفقه ثم جاءه من شكل آخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به الرابع فأخرج إلى الحرة فأخرج إلى الحرة فرجم بتجارة فلما وجد مس التجارة فر يشتد حتى مر برجل معه يحجي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فر حين وجد مس التجارة ومس الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لا تركتموه؟ رواه أحمد بن ماجه والترمذي وقال حسن. وعن جابر رضي الله عنه في قصة الماعز قال كنت في من رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس التجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وغروني رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلما ننزع عنه حتى قتل ننزل فلما ننزع فلما ننزل فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرناه قال هل لا تركتموه وجئتموني به

لأن المنسوخ علق الحكم فيه على الثيوبة لا على الشيخوخ. إذا يعني أن الذي تحدث عنه عمر رضي الله عنه وقال أنه منسوخ الحكم فيه معلق على إيه؟ الثيوب على الإحصان. فإذا قلنا إن الآية المنسوخة أنها آية الشيخ والشيخة اختلف الحكم، لأن الشيخ والشيخة، وأقول على الحكاية الشيخ والشيخة يعلق الحكم فيهما على الشيخوخة ولو كان بكرين، أليس كذلك؟ وهل يمكن أن يكون الشيخ بكرا؟ إينا يمكن ما يتزوج، وكذلك المرأة. لكن إذا تزوج ولو لم يكن له إلا 15 سنة ثبت في حقه الرجل بالشروط التي المعروفة. فلما كان لفظ الآية لا يطابق الحكم الشرعي في هذه المسألة علم أن القول بأنها بهذا اللفظ لا يصح. لكن لو فرض أنه صح، لو فرض أنها صح لكان الحكم غير مرتين، فمرة علق بالشيخوخة ومرة علق بالثيوبة، ولا مانع لكن لا يصح. ثم إن اللفظ المذكور إذا تأمله الإنسان لم يجد فيه نصاعة القرآن. القرآن له جرس ولفظ لذيذ. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز وجل. قارن بينه وبين قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله والله عز وجل، تجد الفرق العظيم. كيف؟ نعم، جزاء لما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، تجد الفرق العظيم بين هذا اللفظ وهذا اللفظ. والقرآن كلام الله عز وجل.